رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. هذه من الآيات التي وقع فيها النزاع الطويل العريض بين أهل العلم في معناها وفي الجواب أيضا عن الإشكال الذي وقع فيها من حيث المعنى. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ظاهر هذه الآية، ظاهر معناها، أن كل نبي وأن كل رسول يلقي الشيطان في تلاوته إذا تلا. كل نبي ورسول إذا تمنى، بمعنى قارأ وتلا، فإن الشيطان يلقي ويزيد في قراءته وتلاوته ما ليس منها. ومما يستدل به من كلام العرب على أن تمنى بمعنى قرأ وتلا، إذن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى بمعنى قرأ وتلا، ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في قراءته. الدليل على أن تمنى تأتي بمعنى قرأ قول الشاعر: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادير. هذا قاله في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليلة. إيش معنى تمنى كتاب الله؟ قرأ كتاب الله في أول الليل وفي آخرها لاقى حمام المقادير، يعني توفي، يقصد بذلك الليلة التي قتل فيها رضي الله عنه. وقول الآخر: تمنى كتاب الله آخر ليلة، تمني داود الزبور على رسلي. إيش معنى تمني تمنى كتاب الله؟ قرأ كتاب الله في آخر ليلة كقراءة داود الزبور على رسلي. إذن تمنى في البيتين بمعنى قرأ وتلا، فعلى هذا معنى الآية. ما ذكرته أولا. وقال بعض أهل العلم إن المراد ذي تمنى يعني أراد وأحب الإيمان لقومه، ومعلوم أن كل نبي يحب ويريد الإيمان لأمته، ولكن الشيطان يلقي على الناس الوساوس فيصدهم عن سبيل الله. فالمعنى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني أراد وأحب الإيمان، تمناه، أحبه من أمته، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني فيما أراده، مش فيه، فيما أراده، يعني ألقى الوساوس على الناس ليصدهم عن الإيمان بالله. وهذا أمر حاصل من الشيطان، الشيطان يحارب أمنيته ويلقي على الناس الوساوس ليصدهم عما أحبه وأراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كلا التفسيرين، على كلا التفسيرين للآية فلا تعارض بينها وبين قول الله تعالى، على كلا القولين لا، هذه الآية لا تعارض قول الله تعالى: وما كان له عليهم من سلطان، وكذلك قول الله تعالى: وما كان لي عليكم من سلطان، وقول الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. لأن هذه الآية فيها نفي سلطان الشيطان على عباد الله تعالى المخلصين، ولا شك أن أنبياء الله تعالى والمرسلين هم أولى الناس بهذا الوصف، أولى الناس بالصلاح والولاية هم الأنبياء والمرسلون. فإذا كان السلطان منفيا عن الأولياء فلا شك أن الأنبياء من باب أولى. إذن فعلى هذا يوجد تعارض بين هذه الآية وبين إنه ليس له سلطان وما كان لي عليكم من سلطان، لا تعارض بينهما على الراجح. وبيان ذلك أن السلطان المنفي في هذه الآيات في معناه وجهان للعلماء. السلطان اللي منفي في هذه الآيات اللي ذكرت: وما كان له عليهم من سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان، إنه ليس له سلطان. هذا السلطان المنفي في هذه الآيات في معناه وجهان للعلماء. الوجه الأول أن السلطان بمعنى الحجة والدليل والبرهان، السلطان بمعنى الحجة، كقول الله تعالى: ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما أنزل الله بها من حجة. ولا شك أن الشيطان لا حجة له ولا برهان، هذا أمر معلوم. إذن السلطان إذا كان بمعنى الحجة منفي ولا غير منفي؟ منفي عن الأنبياء، لا شك أنه لا حجة ولا دليل معه على الأنبياء، إذن فهي منفية، السلطان منفي. أو إذا جعلنا السلطان بمعنى التسلط على الناس عليهم بإيقاعهم في الذنوب فيهلكون ولا يتوبون. كذلك هذا أمر منفي عن الأنبياء والمرسلين وعن أولياء الله تعالى، خصوصا الأنبياء والمرسلين. إذا كان المراد بالسلطان إيقاعهم في الذنوب مع إهلاكهم قبل توبتهم وعدم مع إهلاكهم وعدم توبتهم، فهذا أيضا منفي عن الأنبياء. فإن آدم عليه السلام مع زوجته حواء قد غرهما الشيطان ودلاهما بغرور، ولكن مع ذلك تاب الله تعالى عليهما لأنهما تابا. إذا كان المقصود بالسلطان إيقاعهم في الذنوب وإهلاكهم وعدم توبتهم، هذا منفي، هذا منفي. إذا كان المراد بالسلطان الحجة والبرهان، هذا منفي، هذا منفي. إذا فعلى هذا لا تعارض بين الآية وبين هذه الآيات التي ذكرت التي فيها نفي السلطان وبين الآية المذكورة. واش واضح الكلام؟ علاش لا تعارض؟ لأن المراد بالتمني إلقاء الشيطان الوساوس ليصد الناس عن سبيل الله، مفهوم؟ فإذا كان هذا هو المعنى فإثباته لا يلزم منه إثبات السلطان. واش واضح الكلام؟ إذا قلنا إلقاء الشيطان في أمنيتي بمعنى أي إلقاء الوساوس في تلاوته أو إلقاء الشكوك والوساوس في قلوب الناس لئلا يؤمنوا، فهل هذا مناف للسلطان؟ يوجد تعارض بينه وبين السلطان من فيلا، لأن السلطان بمعنى الحجة والأمنية ليست سلطانا، ولأن السلطان بمعنى الإيقاع في الذنوب مع عدم التوبة والأمنية ليست من ذلك. إذن فلا تعارض. وش واضح كلام؟ إذن لحد الآن ما عندناش إشكال. متى يريد الإشكال؟ إن قال قائل محتجا بقصة الغرانيق، إن قال قائل قد روى البزار وغيره من طرق متعددة والحديث صححه الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبب نزول هذه الآية، هذا الحديث يذكرونه في سبب نزول آية سورة الحج وما أرسلنا من قبلك، ذكر بعضهم أن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم فقرأ عليه الصلاة والسلام أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فحاك الشيطان صوته وقرأ بعد سكتة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذه ذكرت قصة في سبب نزول الآية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم وكان يستمع له الكفار والمؤمنون، فمن اللي قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وسكت سكتة حاك الشيطان صوته، الشيطان قلد صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ تلك الغرانيق الأولى العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ولذلك لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي السجدة في سورة النجم سجد معه الكفار، من اللي نهن النبي صلى الله عليه وسلم السورة وسجد سجد معه الكفار على السجد، لأنه مدح أصنامهم مدح آلهتهم، قال تلك الغرانيق، المراد بالغرانيق هي اللات والعزى ومنة، تلك الغرانيق بمعنى الآلهة العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فبسبب ذلك سجد الكفار. إذن فعلى هذا الشيطان تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم في القول في القراءة، مش واضح كلام؟ تسلط عليه قراءة وأدخل في القرآن ما ليس منه، مش واضح كلام؟ الجواب عن هذه القصة، فمن الآن الإشكال؟ الجواب عن هذه القصة، أولا هذه القصة مستحيلة شرعا لما سيأتي إن شاء الله ذكره من الأدلة القرآنية، ومع استحالتها شرعا لم تصح إسنادا، من جهة الإسناد لم تصح. هذه الرواية ضعفها أكثر محدثين، أغلب المحققين ضعفوها، وإن صححها حسنها الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر حسنها بمجموع طرقها، حسنها بمجموع الطرق لأنها وردت من طرق كثيرة، كل الطرق التي وردت منها ضعيفة لأنها وردت من طريق عاصم الكلبي، من طريق الكلبي، والكلبي معروف هو متروك عند المحدثين غير مقبول، ولكن قد جاءت من غير طريق الكلبي ولكن مع وجود شك فيها، فإن الراوي قال عن ابن عباس فيما أحسبه مع شك في ذلك. الحافظ ابن حجر لم يستدل بطريق الكلبي وإنما استدل بمجموع الطرق، قال هذه ثلاث طرق مرسلة ومقرر في علم الحديث، أن الحديث المرسل إذا تعددت طرقه يرتقي إلى درجة الحسن. إذن فهذا الحديث بتعدد طرقه يصل إلى درجة، فحسنها من هذا الباب. وجل المحدثين ضعفوها، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله حكم عليها بالوضع لأنها لا ترتقي إلى درجة الحسن، ليس فيها ما يقوي درجة الحسن. لماذا؟ لأن الراوية شاك في رفع الحديث أو وقفه. قال عن ابن عباس فيما أحسبه رفعه، فيما أحسبه، هي عبارة تدل على التردد. مفهوم كلام؟ إذن القصة ضعيفة على التحقيق. قلت هذه القصة مستحيلة شرعا. لماذا؟ لأنها تعارض القرآن. مما يعارضها من القرآن على ما ذكره الحافظ العلامة الشوكاني رحمه الله قول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالآية يؤخذ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتقول على الله تعالى أقاويل ليست من القرآن، ولا أن يحاكى صوته فيجعل القول كقوله. وكذلك قول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكذلك ما يحاكيه. وقول الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا تدل على الامتناع، حرف امتناع لوجود. إذا لولا أن ثبتناك لقد كدت فيه نفي مقاربة الركون، لأن كان من أفعال المقاربة، والله تعالى قال لقد كدت تركن، ولولا تدل على امتناع الجواب لأجل وجود الشرط. إذا امتنعت مقاربة الركون لأجل وجود التثبيت من الله. فإذا امتنعت مقاربة الركون فلا شك أن الركون نفسه من باب أولى، غير مقاربة ديال الركون ممتنعة من الله تعالى نفاها. إذا الركون من باب أولى، من باب أولى. إذا هذه الآيات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أن يقال قول يظن أنه من كلامه وليس من كلامه يحاكي، بل مما يدل على ذلك دلالة واضحة، كما قال غير واحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا بعدها مباشرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فلو قدر أنه قال تلك الغرابيق الأولى ثم قال بعدها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها، كيف يفرح المشركون بمدح آلهتهم ويسجد، مع أنه سبها، مع أنه أبطلها بقوله ما أنزل الله بها من سلطان. هذا فيه رد وإبطال لها، واش من الفقه فيه رد وإبطال لها. إذن فعلى أنه ردها وأبطلها فلا يمكن أن يسجد المشركون معه فرحا بمدح آلهتهم. إذن فهذه الأدلة الشرعية كلها تدل على أن هذه القصة ليست صحيحة. ولكن لو سلمنا على القول بصحتها كما ذكر الحافظ ابن حجر على القول بأنها صحيحة، فكيف يجاب؟ لأن أهل العلم من المفسرين والفقهاء الذين أثبتوها وقالوا يجيبون عنها، مش يقولوا بصحتها ويتهمون القرآن بالاضطراب، لا، يجيبون عنها. الآن لو سلمنا جدلا أنها صحيحة، فكيف الجواب عنها؟ الجواب عنها حينئذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تلا الآية حاك الشيطان صوته وقلد صوته وتلا الآية، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلاها وليست من تلاوة النبي، فعليه ليس هذا مما قاله رسول الله وإنما هو مما قاله الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قال أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ثم سكت، فحاك الشيطان صوته قلده ثم قال تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعته. إذن فعل هذا ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال حينئذ بينها وبين الآيات السابقة وما ينطق عنها وإلى آخره. وضع الفقه. إذن هذا خلاصة الكلام. إذن أعيد المسألة باختصار. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول، ولا ظاهر الآية أن كل نبي أو رسول إذا قرأ أو تلا فإن الشيطان يلقي شيئا ما في قراءته وتلاوته. وبعض أهل العلم قال إن تمنى هنا بمعنى أراد وأحب، فعلى هذا الشيطان يلقي الوساوس والشكوك على ما أحبه وأراده من الناس فلا يؤمنون، يصدهم عن سبيل الله. وقلنا على الوجهين لا تعارض بينها وبين الآيات المذكورة وما كان لي عليكم من سلطان وإلى آخره، لأن السلطان إما أن يراد به الحجة والبرهان وإما معناه إيقاعهم في الذنب مع عدم الثوبة، وكلاهما منتف عن الأنبياء والمرسلين، وكلاهما لا يعارض ما أثبتناه من الإلقاء في القراءة والتلاوة أو إلقاء الوساوس، لا تنافي ولا تعارض بينهما أصلا. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة السجدة وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ثم بعدها قال تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لا ترتجى. فعلى من استدل بالآيات نجيب بأن بهذا الحديث نجيب بأن الحديث غير صحيح لمعارضته للآيات شرعا، ولأنه ليس بثابت من جهة الإسناد. ولو سلمنا ثبوته لا كان الجواب حينئذ أن ذلك ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الشيطان هو الذي قلد صوته وتلا تلك الآية ولم يتلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فليس معنى ألقى في أمنيته، ألقى في تلاوته فتلا رسول الله، مش هذا هو المعنى، ألقى في تلاوته فقارأ وتلا رسول الله بلسانه لأن الشيطان قال، وإنما الذي تلا هو الشيطان نفسه. إذن هذا ما تعلق بهذه القصة باختصار، قصة الغرانيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الشيطان في هذه القصة. هذا الحديث ثابت في الصحيحين ولكن بدون زيادة تلك الغرانيق الأولى. ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وسجد وسجد معه المشركون، القصة ثابتة في الصحيح. إنما في عندنا النزاعين يوجد في قصة الغرانيق زيادة أن النبي تلا قال تلك الغرانيق الأولى، هذه التي لم تثبت خارج الصحيحين، هي رواه البزار ولم تثبت كما يأتي إن شاء الله إيضاحه، وعلى قوله بإثبات تقدم الجواب. أما أصل القصة بدون هذه الزيادة فهو ثابت، قرأ النبي وسجد وسجد معه المشركون. نعم أحسنت. من كان في الحبشة، من كان في الحبشة رجعوا لأنهم سمعوا أن الكفار سجدوا فظنوا أنهم أسلموا، فرجع بعض من كان مهاجرا. صح زيد. هذه الآية الكريمة تدل على أن كل رسول وكل نبي يلقي الشيطان في أمنيته أي تلاوته إذا تلا، ومنه قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لقى حمام المقادير، حمام هو الموت. وقول الآخر تمنى كتاب الله آخر ليلة تمنى داود طير شهير الحمام والكسر في الموت الحمام وعلى من جاء الحمام. زيد. تمنى كتاب الله آخر ليلة تمنى داود الزبور على رسلي. ومعنى تمنى في البيتين تمنى كتاب الله آخر ليلة تمني داود الزبور على رسلي، يعني قراءك قراءة داود الزبور، يعني بصوت حسن بصوت جميل، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. نعم نعم رسلي يعني على تمهل بتأني. تمنى كتاب الله آخر ليلة تمني داود الزبور على رسلي. الزبور على رسلي. ومعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وقال بعض العلماء إذا تمنى أحب شيئا وأراده، فكل نبي يتمنى إيمان أمته والشيطان يلقي عليهم الوساوس والشبه ليصدهم عن سبيل الله. وعلى أن تمنى بمعنى قرأ وتلا كما عليه الجمهور، فمعنى إلقاء الشيطان في تلاوته إلقاؤه الشبه والوساوس فيما يتلوه النبي ليصد الناس عن الإيمان به، أو إلقاؤه في المتلو ما ليس منه ليظن الكفار أنه منه. وهذه الآية لا تعارض بينها وبين الآية المصرحة بأن الشيطان لا سلطان له على عباد الله المؤمنين المتوكلين، ومعلوم أن خيارهم الأنبياء كقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتباك من الغاوين، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقوله: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ووجه كون الآيات لا تعارض بينها أن سلطان الشيطان المنفي عن المؤمنين المتوكلين في معناه وجهان للعلماء. الأول أن معنى السلطان الحجة الواضحة، وعليه فلا إشكال، إذ لا حجة مع الشيطان البتة كما اعترف به فيما ذكر الله عنه في قوله: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الثاني إن معناه أنه لا تسلط له عليهم بإيقائهم في ذنب يهلكون به ولا يتوبون منه، فلا ينافي هذا ما وقع من آدم وحواء وغيرهما، فإنه ذنب مغفور لوقوع التوبة منه. فإلقاء الشيطان في أمنية النبي سواء فسرناها بالقراءة أو التمني لإيمان أمته لا يتضمن سلطانا للشيطان على النبي، بل من جنس الوسوسة وإلقاء الشبه لصد الناس عن الحق، كقوله: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فإن قيل ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة، فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلا وإن شفاءتهن لترتجى. فلما بلغ آخر السورة سجد، وسجد معه المشركون والمسلمون، وقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم أن قومهم أسلموا، فوجدوهم على كفرهم. وعلى هذا الذي ذكره كثير من المفسرين، فسلطان الشيطان بلغ إلى حد أدخل به في القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الكفر البواح، حسب ما يقتضيه ظاهر القصة المزعومة. فالجواب أن قصة الغرانيق مع استحالتها شرعا لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج، وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من العلماء كما بيناه بيانا شافيا في رحلتنا. في رحلتنا رسالة له اسمها رحلة إلى بيت الله الحرام، رحلة من شنقيط إلى بيت الله الحرام اشتملت على كثير من الفوائد، إن تيسرت دراستها جيدة جدا، وفوائد مختلفة، أسئلة في المنطق، أسئلة في النحو، أسئلة في الأصول، أسئلة في البحث والمناظرة، أسئلة في مصطلح الحديث، أسئلة في التفسير. فالشاهد في رحلته من شنقيط إلى الحج، وكانوا يذهبون على الجمال، في رحلته سئل أسئلة متعددة من النساء والرجال ممن كانوا معه في الحج، أسئلة علمية، مش مقصود أسئلة علمية، وكان يجيب عنها. فلما وصل جلس مع أحد الطلاب وسأله عن الأسئلة التي سأل عنها وأجاب، فكتبها لهم، كتب الأسئلة التي سئل عنها والأجوبة التي أجاب بها. نزلنا في قرية كذا فسألنا الشيخ القرية عن كذا، وسألنا فلان وأجبناه بكذا وكذا، وذكر أجوبة التفصيل. ولا شك أنه لم يقتصر إلا على الأجوبة العلمية، لم يقتصر إلا على الأسئلة العلمية، لأن الأسئلة لا شك أنها تكون كثيرة، فلم يذكر أسئلة فقهية معروفة، لا، أسئلة في المنطق في علم الأصول. وكثير من الأسئلة الصعبة تسأله عنها النساء، تسأله خالته عن سؤال يتعلق بالمنطق بالفلسفة، وتسأله زوجة خاله عن سؤال كذلك في السمر والتقسيم، ولا في تنقيح المناطق وتخريجه وتحقيقه. فالشيء دي رسالة مفيدة جدا، سمها رحلة إلى بيت الله الحرام، كتبها بيده، لخص فيها بعد، وكان قد حج معه في هذه الحجة تلميذه عطية سالم الذي أكمل أضواء البيان، حج معه هذه الحجة لأنه كان في المملكة ورجعه، فهو الذي طلب منه أن يكتبها له، فكتبها وبعد ذلك طبع تلميذه، مطبوعة الآن موجودة، رحلة إلى بيت الله الحرام للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، مطبوعة موجودة على الشبكة. والمفسرون يرون هذه القصة عن ابن عباس، لذلك اللي يقرأ المنطق والأصول وتلك العلوم كلها اللي ألف فيها الشيخ يجد في هذه الرسالة فوائد، بعضها مذاكرة لما تقرر وبعضها بعبارة أخرى. وهذه مسألة قصة الغرانيق بيّنها هناك أكثر بيانا مما هنا، أجاب عنها لأنها من الأسئلة التي سئل عنها، أجاب عنها أكثر مما أجاب عنها هنا، وفيها فوائد أخرى مفيدة جدا. زيد. والمفسرون يرون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومعلوم أن الكلبي متروك. وقد بين البزار أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير. عن يا سعيد سي هشام، زيد سي هشام، عن سعيد. نعم يلا عايز تقول عن سعيد بن جبير. زيد عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله. وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة، بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة إلا طريق سعيد بن جبير. وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد إذا كل الطرق فيها الكلبي وهو متروك، إلا طريق سعيد بن جبير ما فيهاش الكلبي، ولكن إيش فيها؟ فيها الشك، ليس فيها الكلبي وفيها شك الراوي فيما أحسبه. زيد. وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يرويها بها أحد متصلة إلا أمية، متصلة إلا أمية بن خالد، إلا أمية بن خالد، وهو وإن كان ثقة فقد شك في وصلها. فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب، ثم ساق حديث. قال فيما أحسب، هذا هو الشك اللي كان تكلموا عليه. قال عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب، عن ابن عباس فيما شنو، هذا شك منه، لم يجزم بأنه كذلك. ثم ساق حديث القصة المذكورة، وقال البزار لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد، تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور. وقال البزار أيضا وإنما يروى من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي متروك. فتحصل أن قصة الغرانيق لم ترد متصلة إلا من هذا الطريق الذي شك راويه في الوصل، وما كان كذلك فضعفه ظاهر. ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره إنه لم يرها مسندة من وجه صحيح. وقال العلامة الشوكاني في هذه القصة ولم يصح شيء من هذا، ولا ثبت بوجه من الوجوه. ويجوز ولم يصح، يجوز وجه لم يصح، هذا هو المشهور، ويجوز حتى الكسر إن شاء الله سيأتي هذا في آخر الألفية. وما عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله كقوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وقوله وما ينطق عن الهوى، وقوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم، فنف الآية فنفي المقاربة للركون فضلا عن الركون، فنفى المقاربة للركون فضلا عن الركون. ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل، وعن البيهقي أنه قال هي غير ثابتة من جهة النقل، وذكر عن إمام الأئمة ابن خزيمة أن هذه القصة من وضع الزنادقة، وأبطلها إياد وابن العربي المالكي والفخر الرازي وجماعات كثيرة. ومن أصرح الأدلة القرآنية في بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد ذلك في سورة النجم قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فلو فرضنا أنه قال تلك الغرانيق العلى ثم أبطل ذلك بقوله إن هي إلا أسماء سميتموها، فكيف يفرح المشركون بها بعد هذا الإبطال والذم التام لأصنامهم بأنها أسماء بلا مسميات؟ وهذا هو الأخير. وقراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بمكة وسجود المشركين ثابت في الصحيح، ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق. وعلى القول ببطلانها فلا إشكال، وأما على القول بثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن حجر، فإنه قال في فتح الباري: إن هذه القصة ثبتت بثلاثة أسانيد كلها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بثلاثة أسانيد كلها مبتدأ، كلها على شرط الصحيح مبتدأ وخبر. زيد. وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به، لتضاد بعضها ببعض، لأن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. فللعلماء عن ذلك أجوبة كثيرة، من أحسنها وأقربها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل الصورة ترتيلا تتخلله سكتات، فلما قرأ ومنات الثالثة الأخرى قال الشيطان لعنه الله، محاكيا لصوته صلى الله عليه وسلم: تلك الغرانيق الأولى، إلى آخره. فظن المشركون أن الصوت صوته صلى الله عليه وسلم خبر، أن الصوت صوته صلى الله عليه وسلم، وهو بريء من ذلك براءة الشمس من اللمس. وقد بينا هذه المسألة بيانا. هذا مثال براءة الشمس من اللمس، الشمس يمكن أن يلمسها أحد، إذا الشمس بريئة من لمس أي أحد، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا القول. وقد بينا هذه المسألة بيانا شافيا في رحلتنا، فلذلك اختصرناها هنا، فظهر أنه لا تعارض بين الآيات والعلم عند الله تعالى. قال الله تعالى في سورة المؤمنون: قال رب ارجعون. الإشكال فيها ظاهر، ربي ارجعون بواو الجماعة، لا شك أن الله تعالى واحد، ولذلك قال ربي، إذن فالله تعالى واحد، وإعادة الضمير عليه بواو الجماعة يفهم من ظاهره وينقدح في الأذهان أنه أكثر من واحد سبحانه وتعالى، وهو واحد جل وعلا، فكيف يجاب عن هذا؟ واضح بمعنى مقتضى الظاهر ربي، أجينا أجينا مقتضى الظاهر ربي ارجعني، لأنه واحد سبحانه. هنا في الآية ربي ارجعوني بواو الجماعة، ربي ارجعوني بواو الجماعة، واضح كلام، مع أنه جل وعلا واحد. الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الجواب الأول، وهذا الجواب الأول هو أظهر الأجوبة، وهذا أظهر الأجوبة هذا الجواب، وهذا على فقيه. الجواب الأول هو أظهرها، أن قوله تعالى ارجعون واو الجماعة للتعظيم، المراد التعظيم، ولا شك أنه سبحانه وتعالى عظيم، وأنتم تعلمون أن ضمير الجمع إما أن يراد به التعظيم، وإما أن يراد به الواحد، من معه ضمير الجمع يأتي للتعظيم ولا لا الفقيه؟ يأتي للتعظيم. إذن ضمير الجمع إما أن يراد به التعظيم، وإما أن يراد به الواحد ومعه غيره. إذن فعلى هذا واو الجمع المراد بها الله تعالى تعظيما، من باب التعظيم، وهذا جائز في اللغة معروف. هذا أظهر الأجوبة. الجواب الثاني، أن قوله ربي استغاثة بالله، وقوله ارجعون خطاب للملائكة، واضح؟ كأنه قال يا ربي استغاث به جل وعلا، ثم طلب من الملائكة أن يرجعوه، ارجعوني المراد بذلك الملائكة. وعلى هذا القول فهذا دليل على أن الملائكة ليسوا مؤنثا، بل هم مذكر، لأن الواو لجمع الذكور. الوجه الثالث، أن قوله رب ارجعون من باب التأكيد، هذا كأنه تكرار، كأنه أعاد وكرر، فالمعنى حينئذ ربي ارجعني ارجعني ارجعني، فأتى بواو الجمع الدالة على الجمع، أي على تكرار الفعل، كأن الفعل طالب الفعل طالب الرجعة تكرر، كأنه قال ربي ارجعني ارجعني ارجعني فأتى بالواو. وهذا القول بعيد، أبعد الأقوال هذا الثالث، لأنه بعيد عن اللغة. إذن القول الأول هو أرجحها، أن معنى ارجعون أتى بالواو دل على الجمع لأجل التعظيم، والمراد الله تبارك وتعالى، والثاني أقربها، والثالث بعيد كما لا يخفى. قال بسم قوله تعالى: قال رب ارجعون، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إلى الرب، والضمير بصيغة الجمع، والرب جل وعلا واحد. والجواب من ثلاثة أوجه، الأول وهو أظهرها، أن الواو لتعظيم المخاطب وهو الله تعالى، كما في قول الشاعر: ألا فارحموني يا إله محمد، فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل. شوف، قال فارحموني ثم قال فأنت له أهل، إذن أدري أنه يخاطب واحدا، فأنت له أهل، وقال في الأول ارحموني، قصد تعظيم. نعم. وقول الآخر: وإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا نقاخا ولا برضا، بضم النون. النقاخ الماء البارد العذب الصافي، والنوم في العافية والأمن، يعني لم أطعم ماء باردا عذبا صافيا، أو قل إن شئت نوما في العافية والأمن ولا بردا. وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. الوجه الثاني أن قوله ربي استغاثة به تعالى، وقوله ارجعون خطاب للملائكة. ويستأنس لهذا الوجه بما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى دار الدنيا، فيقول: إلى دار الهموم والأحزان، فيقول: بل قدموني إلى الله. وأما الكافر فيقولون له: نرجعك، فيقول: نرجعك، سؤال يعني أنا أرجعك، هذا المعنى نرجعك، فيقول: رب ارجعون. وقال لماذا قال يستأنس؟ لأن القصة ضعيفة، لأن هذا الأثر منقطع ليس بصحيح، لذلك قال يستأنس ولو صح لكان تفسيرا للآية. الوجه الثالث، الوجه الثالث وهو قول المازني أنه جمع الضمير ليدل على التكرار، ليدل على التكرار، فكأنه قال: ربي ارجعني، ربي ارجعني، ارجعني، ارجعني. ولا يخلو هذا القول عندي من بعد، والعلم عند الله تعالى. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في الآية إشكالان: إذا نفخ في الصور غدا يوم القيامة لا أنساب بينهم واحد، ولا يتساءلون جوج. إذن فظاهر الآية قطع الأنساب بين الناس، يعني لا يكون نسب بين الناس أبدا، لا أب ولا أخ ولا أم ولا زوجة، لا نسب بين الناس. ولا هم يتساءلون، لا يسأل أحدهم الآخر شيئا، لا يسأل أحدهم الآخر شيئا أبدا، ما كيقول تشي واحد الآخر أعطيني. واضح الكلام؟ إذن عندنا فيها نفي الأنساب ونفي السؤال، ونفي الأنساب معارض لآيات أثبت الله تعالى فيها يوم القيامة النسب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وهذا نسب. وهذا الآية قال لك لا أنساب، ما كاين لا أم لا أخ لا أب، كيف يجاب عن ذلك؟ الجواب عن الإشكال الأول اللي هو لا أنساب، الجواب عنه ظاهر، أن المراد بنفي الأنساب أي نفي الأنساب المؤثرة، يعني لا نسب يؤثر غدا يوم القيامة نفعا ولا ضرا، وليس المراد نفي حقيقتها. لا، النسب حقيقة نسب موجود، الأب كين والأم كين والزوجة كين، ولكن من جهة التأثير لا أثر كما في الدنيا. في الدنيا النسب له أثر، النسب يؤثر نفعا وضرا، يؤثر إعانة، أما يوم القيامة فلا تأثير فيه، فلذلك نفاه الله، قال لا أنساب، يعني من جهة الأثر لا نسب بين الناس، لا ينفعك أحد من أنسابك وأقربائك. والنسب الآخر الثابت إنما هو من جهة الحقيقة، ففي الحقيقة ذلك أبوك وذلك تلك أمك وذلك أخوك وهكذا. هذا الجواب عن فلا أنساب. الجواب عن الإيراد الثاني وهو قوله ولا يتساءلون، كذلك معارض لقوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وفذا يقال ولا يتساءلون. وجه الجمع بينهما حينئذ من وجهين، وجه الجمع بينهما من اثنين لا ثلاثة على ما ذكره المؤلف رحمه الله. وجه الجمع بينهما مثل، وسنوضح في الشرع إن شاء الله أنهما اثنان، وأن الأول داخل في الثاني، وهذا الكلام منقول عن السيوطي في الإتقان، والسيوطي ذكر وجهين من وجهين. الوجه الأول أنه بعد النفخة الأولى لا يسأل بعضهم بعضا، لا يسأل بعضهم بعضا بعد النفخة الأولى عند الصراط وعند المحشر وعند البعث وعند الميزان فلا يتساءلون، ويتساءلون بعد ذلك، يعني بعد النفخة الثانية يقع التساؤل بينهما. إذن وأقبل بعضهم على بعض، متى يقع التساؤل؟ بعد النفخة الثانية. ولا يتساءلون متى ينفى التساؤل؟ بعد النفخة الأولى عند أهوال يوم القيامة العظيمة. واضح؟ إذن عند أهوال يوم القيامة العظيمة ما كاين تساؤل، ولكن بعد ذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة وأنا يتساءل بعضهم على بعض. شو واضح الكلام؟ بعد النفخة الثانية. هذا الوجه الأول في الجواب. الوجه الثاني في الجواب أن السؤال المنفي سؤال خاص، والسؤال المثبت سؤال عام، يعني لا يتساءلون لا يسأل بعضهم بعضا سؤالا خاصا يقتضي الإعطاء، يقتضي النفع. علاش؟ لأنهم يائسون من أنه لا يعطي أحد أحدا ذلك اليوم، ما كيوقعش تساؤل بين الناس يوم القيامه، ما يقولش شي واحد اعطيني، علاش؟ عنده جزم وقطع انه لا يمكن ان يعطيه احد، كل شيء كيقول نفسي نفسي. اذا فالسؤال المنفي في قوله ولا يسأل سؤال خاص، اللي هو سؤال النفع، سؤال الاعطاء. واش واضح الكلام؟ اما السؤال المثبت فهو اعم من ذلك، واضح؟ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني يسأل بعضهم بعضا، ولكن لا يسأل نفعا ولا دفع ضر، واضح الكلام؟ اذا فالجواب من وجهين لا ثلاثة، سنوضحه في الشرح ان شاء الله. قال قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، هذه الآية الكريمة تدل على أنهم لا أنساب بينهم يومئذ وأنهم لا يتساءلون يوم القيامة. وقد جاءت آيات أخرى تدل على ثبوت الأنساب بينهم كقوله يوم يفر المرء من أخيه الآية، وآيات أخرى تدل على أنهم يتساءلون وآيات الله كقوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. والجواب عن الأول أن المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت مرتبة عليها في الدنيا من العواطف والنفع والصلات والتفاخر بالآباء لا نفي حقيقتها. والجواب عن الثاني من ثلاثة أوجه، الأولى أن نفي السؤال بعد النفخة الأولى. شو عندك الفقيه الأول ولا الأولى سي إسماعيل؟ نعم الأولى صافي لا إشكال. وقبل أن نفي السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية وإثباته بعدهما مع الثاني، أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالساق والمحاسبة والجواز على الصراط، وإثباته فيما عدا ذلك، وهو عن السدي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. لاحظ هذا الوجه الأول والوجه الثاني لا فرق بينهما، لأنه هو ذكر، قال في الأخير ذكر هذه الأوجه الثلاثة أيضا صاحب الإتقان الإمام السيوطي في الإتقان في علوم القرآن. والإمام السيوطي رحمه الله لم يذكر على هذا الترتيب الوجه الأول والثانية، يقول الجواب، وقد ذكر هو أربع آيات فيها إشكال ثم صار يجيب عن كل واحد ما على سبيل اللف والنشر المرتب، أما الأول فيجوا أما الثاني وأما الرابع كيعاود يرجع أما الخامس ففي النقل وقع ما وقع. السيوطي رحمه الله قال هكذا، قال لما ذكر هذا الوجه ثم قال لأول قوله وهو عن السدي من طريق علي بن أبي طلحة علي بن عباس، هذا النقل فيه سهو، وقع فيه سهو للمؤلف رحمه الله، ماشي هكذا وهو عن السدي من طريق علي بن أبي طلحة بن عباس، لا شنو قال السيوطي؟ قال وهذا منقول عن السدي أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، هكذا قال السيوطي. قال وهذا من يذكر هذا الأوجه هذا الوجه هذا نفي المسألة، وهذا منقول عن السدي أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ثم قال أن نفي المساءلة هذا وجد نفسه، أن نفي المساءلة عند النفخة الأولى وإثباتها بعد النفخة الثانية، وهذا هو الوجه الأول عند المؤلف بعينه. هذا الوجه الثاني الآن شو قال السيوطي؟ قال أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن نفي المساءلة عند النفخة الأولى بالتي هنكمل، أن نفي المساءلة عند النفخة الأولى وإثباتها بعد النفخة الثانية. قال وهذا هو الوجه الأول عند المؤلف. نعم سيدي. لا غير المؤلف في النقل عن السيوطي وقع له سهو، لأن المؤلف رحمه الله لم ينقل كلام السيوطي حرفيا، لم يقصدش هو ذلك أصلا، وإنما ذكر معناه، لأن كلام السيوطي ليس على هذا الترتيب أصلا، بل قلت كلام السيوطي داخل بعضه في بعض، فهو حاول يستخرج الأوجه اللي كتعنينا في الآية دي فإذا نفخ في الصور. السيوطي رحمه الله في باب الكلام على ما يوهم الاشتباه ذكر في هذه المسألة أربع آيات من القرآن، قال قوله تعالى وقوله تعالى وقوله تعالى، وشرع يجيب عنها وكيجاوب على كل واحد، كيقول أما الأولى فالجواب عنها كذا وأما الثانية، وملي كيسان يرجع الثاني كيقول وأما الآية الأولى فيجاب عنها بوجه ثاني، يعني بيكون على سبيل الترتيب. فهو الشيخ رحمه الله لما أراد أن يلخص كلام إمام السيوطي، لما أراد تلخيصه وذكر معناه ذكر كلام مغيب المعنى، وقع له ما وقع، وإن السيوطي ذكر وجهين. وهذا التعليق الذي ذكرت لكم نفسه ذكر في نسخة التي أشرف عليها الشيخ بكر أبو زيد، النسخة التي أشرف عليها الشيخ بكر أبو زيد لدفعها من اضطراب، نفس هذا التعليق الذي عندي عند الشيخ رحمه الله. واضح الكلام؟ أن الشيخ وقع له سهو في النقل، وأن الوجه الثاني هو عين الوجه الأول. والدليل على ذلك هذا الكلام اللي ذكرت لكم، شو السيوطي شنو قال في الإتقان؟ قال هذا كان الوجه الثاني من اللي قال، وهو عن السدي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. شوف معايا، وهو عن السدي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، هذا ماذا؟ الوجه الثاني يا سيدي. زين، هذا الوجه الثاني أورد السيوطي هذا الوجه الذي عند المؤلف الآن. ولكن شنو قال؟ قال السيوطي: وهذا منقول عن السدي أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. واضح؟ الشيء عندنا ماشي هنايا، شوف شنو قال بعد. قال: أن نفي المساءلة عند النفخة الأولى وإثباتها بعد النفخة الثانية، وهذا هو عين الوجه الأول. هذا اللي ذكره الآن السيوطي في الثاني عند المؤلف هو عين الأول، إذا فهو عين الأول. إذا فنقول: نفي المساءلة بعد النفخة الأولى وإثباتها بعد النفخة الثانية، ونفي المساءلة عند النفخة الأولى عند اشتغالهم بالسعق والمحاسبة والجواز على الصراط، وإثباته فيما عدا ذلك يعني بعد النفخة الثانية. ذاك غير تفسير لها، واش واضح؟ نعم نعم، هما جواب واحد، عاد الجواب الثاني بعد. وانتم راجعوا إلى عندكم الإتقان، رجعوا إليه إن شاء الله تجدون. زيد. الثاني: أن السؤال المنفي سؤال خاص، وهو سؤال بعضهم الأفوى من بعض فيما بينهم من الحقوق. الثالث، قلت الثاني، الثالث لا يسرد كلام مؤلف كما هو، احنا ما قلنا هذا الشيء، والله أعلم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم الساقي، ربما يكون الفهم لي أن احنا ساقيهم وكلام مؤلف، وهذاك الله أعلم، هذا الشيء اللي بان، وهذا الشيء اللي قال الشيخ بكر أبو زيد في نسخة تحقيقه، الله أعلم بالصواب. رجعوا للسيوطي شوفوا زيد غير كلام المؤلف، وخا يكون خطا وجب ان يبقى كما هو، ولو كان خطا نسرده كيف ما هو، والتعليق يكون على في جانب الكتاب في حاشيه الكتاب. زيد. الثالث: ان السؤال المنفي سؤال خاص، وهو سؤال بعضهم الاخ دار احمد يقول: واصلح الفساد بالتامل، وان بديهه فلا تبدلي، وان بديهه فلا تبدلي. اخت كل شيء حاجه واضحه سهله ما عندك تبدلها، علاش؟ إذ قيل كم مزيف صحيحة لأجلك ولفهمه قبيحة. إذا تفتح الباب إلا كنت شي حاجة متأكد منها بدلها. كثير من الناس غيظ من راسه متأكد، هو غير كيبان ليه متأكد ورا ما متأكدش في حقيقة الأمر. أتمنى لي هذا أمر بداهي، هذه مسألة سهلة واضحة، هذه ما يمكنش خاصنا نغيرها، وهذا غير في رأيه هو. إذا رآها من هو أعلم منه يقول لي: لا الكلام صحيح ما في شيء غلط، علاش؟ لأنه يعرف بعض العلم وغابت عنه أشياء فظن أن ذلك خطأ. أشياء العلماء كانوا كيسدوا هذا الباب: وإن بديهة فلا تبدلي. وخي يكون متى إمتى حنا كنصلحوا الأخطاء باش ما يوقعش لكم تناقض؟ إمتى كنصلحوا الأخطاء؟ ملي كنلقاو نسخة أخرى للمؤلف، نسخة ملي كتكون نسخة اش كنقولوا؟ لا راه النسخة الصحيحة هي دي ديال المؤلف، علاش؟ لأنها موافقة للصواب، موافقة للمعنى، راه هذا الشيء اللي قصد المؤلف، إذا ما خطأناش المؤلف. واش واضح؟ فرق بين تخطيء المؤلف وبين الاتيان بنسخة أخرى للمؤلف نفسه. كنقولوا لا راه كاين في بعض النسخ كذا، إذا هذا ليس فيه تخطيء للمؤلف، راه هذه النسخة موافقة للمعنى هي الصواب. أما إذا بغينا نقولوا سهل المؤلف غفل المؤلف، هذا لا كيحتاج لتغيير كلام المؤلف. زيد. ذلك أن السؤال المنفي سؤال خاص، وهو سؤال بعضهم العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق لقنوطهم من الإعطاء، ولو كان المسؤول أباً أو ابناً أو أماً أو زوجه. ذكر هذه الأوجه الثلاثة أيضاً صاحب الإتقان. قال تعالى: قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون. الشاهد في هذه الآية أن هذه الآية ذكر الله تعالى أن الكفار يوم القيامة يزعمون ويدعون أنهم لم يلبثوا إلا يوماً أو بعض يوم، ما لبثوا شيئا في هذه الدنيا إلا يوما أو بعض يوم. وذكر الله تعالى عنهم في آيات أخر أنهم يقولون ما لبثنا غير ساعة، وذكر الله عنهم أنهم يقولون ما لبثنا إلا عشرا. إذا مرة يقولوا يوما، مرة بعض يوم، مرة عشرا، مرة ساعة، فكيف يجمع بين هذا؟ قال الله تعالى عنهم: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. وقال تعالى عنهم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وهنا يوما أو بعض يوم، مش واضح؟ فكيف يجاب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن الكفار يختلفون، أن الكفار يتفاوتون، بينهم فرق، فبعضهم يظن أنه لبث يوما أو بعض يوم، والآخر يزعم أنه لبث عشرا والآخر يزعم أنه لبت ساعة، فالكفار متفاوتون. والدليل على أن هذا يرجع لتفاوت الكفار أن الله ذكر عنهم أن أمثلهم طريقة وأرجحهم عقلا من يقول لبثنا يوما أو بعض يوم. ذلك قال الله تعالى إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إذن فقوله إذ يقول أمثلهم دليل على أن منهم من لا يقول بهذا، هذا إذ يقول أحسنه أرجحهم عقلا كي يقول هذا الكلام. إذن كين من ليس من الأرجح عقلا، لهذا ما قالش الله تعالى إذ يقولون كذا، قال إذ يقول أمثلهم طريقة، ففهم منه أنه يوجد منهم من ليس بأمثلهم طريقة، وذلك لا يقول بنفس القول، إذ لو كان يقول بنفس القول لكان داخلا معهم. إذن فخلاصة الكلام أن وجه الجمع أنهم يتفاوتون، فكل بحسب زعمه وادعائه، هذا وجه الفرق. زين قوله تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، هذه الآية الكريمة تدل على يسألون يوم القيامة أنهم ما يسألون إلا يوم بعض يوم. وقد جاءت آيات أخرى يفهم منها خلاف ذلك، كقوله تعالى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، وقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. والجواب عن هذا بما دل عليه القرآن، وذلك أن بعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، وبعضهم يقول لبثنا ساعة، وبعضهم يقول لبثنا عشرة. ووجه دلالة القرآن على هذا أنه بين أن أقواهم إدراكا وأرجحهم عقلا وأمثلهم طريقة هو من يقول إن مدة لبسهم يوما، وذلك قوله تعالى إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، فدل ذلك على اختلاف أقوالهم في مدة لبسهم. والعلم عند الله تعالى. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. يجوزاني لا بأس به إن شاء الله. آية أخرى عندك أنت أخرى؟ نعم ولا بأس. تفاوت منهم وبين قوله تعالى في سورة الكهف عن المؤمنين.